تكلم عن بعض ما يتعلق بالإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين أي آخرهم، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، رواه مسلم. وخالف في ذلك جماعة يقال لها الأحمدية ويقال لها القاديانية، وهم أتباع غلام أحمد القادياني الذي كان في الهند وتوفي منذ نحو قرن ونصف تقريبا، ادعى أنه نبي يوحى إليه، فقام عليه المسلمون ليقتلوه فاحتمى بالإنجليز، ثم قال فيما ادعى أنه وحي من الله: يجب علينا شكر الدولة البريطانية لأنهم أحسنوا إلينا بأنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وحرام علينا وعلى جميع المسلمين قتال الإنجليز على زعمه. أتباعه يعتقدون أنه نبي مجدد، وأحيانا يقولون نبوته نبوة ظلية أي تحت ظل محمد، أي ليس مستقلا إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد. وكل هذا يا أحبابنا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ أي أن ينزل الوحي على شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. فهؤلاء القاديانية يموهون على الناس بقولهم إن معنى قوله تعالى وخاتم النبيين زينة النبيين، وينكرون أن معناه آخر الأنبياء. ومما يدل على أن المراد بقوله تعالى وخاتم النبيين أنه آخرهم قراءة الآية بالكسر وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون، رواه مسلم. فيقال ختم به الحضور أي كان آخر من حضر، ولا يقال لغة ختم بالخاتم، إنما يقال تختم بالخاتم، فبطل تفسيرهم للآية بأنه زينة النبيين. فيجب اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين أي آخرهم، وأنه سيد البشر لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله. والحديث رواه الترمذي.